بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم املأ قلوبنا بحبك وبحب رسولك صلى الله عليه وسلم وبحب دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن ينتقم من اليهود المجرمين الغاصبين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. إن شاء الله في مجلس اليوم بإذن الله نستكمل الكلام عن أسماء الله الحسنى. وصراحة يعني أنا يعني والله الحمد لله يعني مبسوط بالسلسلة دي، فرحان الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى يسر لي ولكم الكلام عنه. وسبحان الله والله يا جماعة، التحضير في يعني أسماء الله الحسنى وقراءة انشغال الإنسان بمعاني الأسماء والنظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم، يعني جنة ومتعة. فدي نعمة والله إن الإنسان ينشغل بتعلم أسماء الله الحسنى والكلام عن الله سبحانه وتعالى، نعمة. وسبحان الله أنت بتجد أثر وبركة في حياتك مجرد انشغالك بهذا الأمر. الإنسان يستشعر في المجالس الخاصة بأسماء الله الحسنى، الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، مشاعر مختلفة وفتح وبركة من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يفتح لنا في فهم كلامه وفي فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مجلس اليوم إن شاء الله نتكلم عن اسم الله اللطيف سبحانه وتعالى. واسم جميل من أسماء الله الحسنى، اسم الله اللطيف. والعلماء قالوا في اللغة معنى اللطف، لما يقال مثلا لطف الشيء يعني صغر فهو لطيف، يعني يقول ده شيء لطيف يعني الشيء ده صغير. وقال ابن فارس رحمه الله اللام والطاء والفاء اللي هي أصل كلمة لطف أو لطوف، قال أصل يدل على رفق ويدل على صغر في الشيء. يعني هذا الأصل، أصل الكلمة يدل على رفق ويدل على صغر في الشيء. حتى لو تفتكروا في مجالس سورة النور، لما كنا بنتكلم عن قصة عائشة رضي الله عنها، قصة الإفك، فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إيه لما رجعت من الغزوة واشتكت شهرا؟ قالت كان يريبني في وجعي أني لا أجد اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي كانت تعودت إنها يعني إذا اشتكت، لما كانت بتتعب كانت بتلاقي من النبي عليه الصلاة والسلام اللطف. فهي تقصد باللطف هنا ايه؟ الشفقة والرحمة والتودد. فهي قالت كان يريبني في وجعي أني لا أجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أجده حين أشتكي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ويقول كيف أتيكم، كيف أتيكم، ايه أخبارها ايه؟ ما كانش يتلطف معاها. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف مع عائشة في العادي، ولما كانت تشتكي لما كانت تتعب كان يكون في غاية اللطف والاهتمام والرفق والرحمة صلى الله عليه وسلم. فشاهد ان اللطف هنا بمعنى ايه، حتى ده مشهور عندنا، يقول لك ده انسان لطيف. لطيف يعني رفيق، رحيم، ودود، واضح. واسم اللطيف ورد في كتاب الله 7 مرات، في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقال الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال الله عز وجل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال الله عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال الله عز وجل في سورة الملك وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلو تلاحظوا أن اسم اللطيف يأتي مقترنا باسمه الخبير سبحانه وتعالى، ومعنى اللطف في حق الله سبحانه وتعالى، معنى اللطف في حق الله سبحانه وتعالى، العلماء قالوا أنه يدور على معنيين، يدور حول معنيين. المعنى الأول اللطيف بمعنى الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمعنى المعنى الأول اللي أشار إليه أهل العلم من معاني اسم الله اللطيف هو الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا والخفايا. وده اللي كانت في قصة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. فقالت رضي الله عنها لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، في ليلة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها، قالت رضي الله عنها انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتهيأ للنوم. قالت رضي الله عنها فلم يلبث عليه الصلاة والسلام إلا ريثما ظن أن قد رقدت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبث قليلا وهو مضطجع. قالت عائشة فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، لما النبي عليه الصلاة والسلام ظن إن عائشة رضي الله عنها نامت خلاص. قالت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب. فجأة كده لقيت النبي عليه الصلاة والسلام بيقوم واحدة واحدة، أخذ الرداء وأخذ النعل، لبس النعل عليه الصلاة والسلام وخرج فتح الباب. وقالت فخرج ثم أجافه رويدا. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام أغلق الباب إيه واحدة واحدة. سيدة عائشة قالت إيه، فأول لما شافت المنظر ده قالت بس، قالت في نفسها إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيذهب لبعض النساء، يعني هيسيبها بقى وهيروح إيه لزوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام. فحملتها بقى إيه الغيرة، فعملت إيه السيدة عائشة، قالت عائشة فجعلت درعي في رأسي واختمرت، راحت لابسة هدومها، قالت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره. النبي عليه الصلاة والسلام خرج، السيدة عائشة خرجت وراء على طول. قالت ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع. لقيت النبي عليه الصلاة والسلام فضل يمشي يمشي يمشي لحد لما وصل للبقيع، فقام عليه السلام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقف يدعي، بعدين سيدة عائشة واقفة ايه بتتفرج، عايزة تشوف النبي عليه الصلاة والسلام هيعمل ايه، هيروح فين. فقالت عائشة ثم انحرف، فانحرفت فجأة كده، النبي لف كأنه راجع البيت تاني. قالت فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت، يعني النبي أسرع في المشي فهي مشيت بسرعة، فالنبي زود السرعة فهي زودت السرعة. قالت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت. وصلت البيت السيدة عائشة، دخلت الحجرة، طبعا هي يعني اتحركت بسرعة والهرولة مع الجري مع، فدخلت البيت فبتنهج النفس كده طالع نازل. فقالت رضي الله عنها فليس أن اضطجعت، دخلت عملت نفسها كأنها كانت نايمة، فدخل فقال صلى الله عليه وسلم ما لك يا عائش حشي يا رابية؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لها مالك، يعني بتنهجي ليه كده؟ حشي يا رابية يعني إما ده يعني ارتفاع الصدر كده بسبب يعني النفس كده طالع نازل، أو مثلا من الربو ضيق التنفس يعني. فقالت لا شيء، قالت له مفيش حاجة، محصلش حاجة يعني. فسبحان الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال، وده الشاهد بقى، قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، قال لها تقولي لي ولا هيقول لي مين؟ اللطيف الخبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا استعمل اسم ايه؟ اسم اللطيف والخبير، بمعنى العالم بخفايا الأمور، الخبير بخفايا الأمور. فقال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فذكرت بقى إيه الحديث، قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، يبقى أنت بقى أنت الشخص اللي أنا كنت شايفه ماشي قدامي ده، فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قلت نعم. قالت عائشة فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، وكزها عليه السلام في صدرها، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني كده ينفع تسيء الظن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقع منه عليه السلام الظلم ويترك عائشة في ليلتها ويذهب إلى بعض نسائه، فقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، هو أي حاجة الناس بتكتمها. شوف هنا عائشة وذكاء عائشة رضي الله عنها نزلت في مقام المتعلم، قالت له هو معقول أي حاجة احنا بنخبيها ربنا يعلمها؟ مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ فقال نعم. وبعدين ذكر بقى النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل عليه السلام أتاه وأخبره أن ربه سبحانه وتعالى يأمره أن يستغفر، أن ربه يأمره أن يستغفر لأهل البقيع، قال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. والحديث معروف موجود فيه صحيح مسلم. الشاهد هو استعمال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، أو ليخبرني اللطيف الخبير، فهنا مناسب لأن هي إيه، ده أمر في السر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك المعنى الأول من معاني اسم الله الخبير أنه الخبير اللطيف، أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا والخفايا، يعني أي حاجة مستخبية كده عندك في النوايا، حاجة في السر، فربنا سبحانه وتعالى اللطيف يعلم خفايا الأمور. وبعدين قالوا المعنى الثاني الذي يلطف بعبده ويلطف له، يلطف بالعبد ويلطف للعبد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، فهو يلطف بعبده ويلطف لعبده، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر. إن ربنا يسوق للعبد الخير والبر والإحسان والنعمة من حيث لا يشعر، من طرق خفية، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، يصرف عنك الشر ويعصم عبده من الشر من حيث لا يحتسب. وشوفوا بقى كلام أهل العلم في معنى اسم الله اللطيف سبحانه وتعالى. قال ابن الأثير رحمه الله: هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل، فإن اللطيف بمعنى الرفيق الودود الذي يرفق بعباده، يتودد إلى عباده سبحانه وتعالى. فالرفق اللطف هنا بمعنى الرحمة، بمعنى الرفق، بمعنى التودد. زي ما انت تقول ايه، فلان ده انسان لطيف قوي، فلان دي لطيفة جدا، لطيف ايه، معاملته لطيفة، رفيق رحيم ودود في التعامل بتاعه. فقال ابن الأثير: هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه. قال ابن القيم رحمه الله، ركزوا في الكلام ده، قال: فأخبر أنه يلطف لما يريده، إن ربي لطيف لما يشاء، فيأتي به بطرق خفية لا يعلمه الناس. واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. واضح؟ فقال قال وقيل، قال بعض أهل العلم: اللطيف من الأسماء الحسنى معناه البر بعباده، المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف، العالم بخفايا الأمور ودقائقها. فإزاي ربنا سبحانه وتعالى يسوق للعبد الخير من طرق خفية تخفى على العبد؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله كلام جميل، قال: في معنى اسم الله اللطيف الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا، فالعلم بخفايا الأمور، حتى أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور. مين اللي يعلم ما في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى؟ الأمور الخفية، لو أنت عملت عمل صالح في السر لا يعلمه إلا الله، فتعلم يقينا أن اللطيف سبحانه وتعالى يعلم خفايا الأمور، أدق التفاصيل مهما كانت التفصيلة دي صغيرة، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. يعني معنى اسم اللطيف ده معنى زيادة في العلم، زيادة في العلم، يعني مش مجرد العلم الإجمالي. يعني ممكن واحد يا جماعة يبقى عنده علم إجمالي كده، عارف مثلا إن العلم الفلاني ده فيه الأبواب، مثلا كتاب الفقه، فيه مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الحدود، كذا، عارف إيه الكتب اللي موجودة، يقول لك آه ده كتاب، الكتاب ده المواضيع اللي موجودة فيه، ده العلم الإجمالي كده. طب التفاصيل بقى، تفاصيل المسائل، يقول لك لا ده فلان ده خبير في الباب ده، يعني عارف أدق التفاصيل. فاسم اللطيف يأتي بمعنى الخبير بخفايا الأمور، مش مجرد إيه العلم كده الإجمالي، لأ. قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهيجي معانا إن شاء الله في المجالس اللي جاية أثر ده عليا إيه لما تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللطيف، إزاي تتعامل معاه، أثره على سلوكي، أثره على أخلاقي، أثره على معاملاتي، أثره على العبادة، أثره على معصية السر وطاعة السر. شوف إزاي ممكن اسم الله اللطيف يغير حياتك، أثره على قلبك في مسألة المحبة، وإن أنت بقى تشوف الكلام الكلام الجميل، كلام ابن القيم وكلام شيخ سعدي عن صور لطف الله بالعبد. يقول مثلا: ومن لطفه بعبده كذا، ومن لطفه بعبده كذا، ويذكر صور عظيمة كثيرة للطف الله سبحانه وتعالى. تقعد بقى تتفكر في حياتك. اسم الله اللطيف ده كل واحد مننا ممكن يعمل درس كامل لو قعد يتأمل في حياته ويتتبع مواطن اللطف من الله سبحانه وتعالى. كم مرة ربنا سبحانه وتعالى ساق إليك الخير بطرق خفية تخفى عليك، وممكن يبقى في ظاهر الأمر فيه شر، حاجة تكرهها، وبعدين تيجي قدام تقول: ياه الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى صرف عني العمل ده، إن ربنا صرف عني الجوازة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى وصل لي الخير بالشكل ده باللطف ده. وهيجي معانا إن شاء الله. وذلك قال الشيخ السعدي رحمه الله: الذي لطف، لطيف يعني الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور. خلي بالك، وما في الأرض من خفايا البذور. ويشوف هنا الفلاح بيرمي البذور في الأرض، هل أنت تعرف أماكن البذور دي فين؟ مين اللي بينزل الغيث المطر من السماء فيصيب مواطن ومواقع البذور، يخرج الماء، يخرج النبات سبحانه وتعالى؟ قال: ولطف بأوليائه. يبقى ده المعنى الثاني. المعنى الأول متعلق بالعلم والخبرة، المعنى الثاني متعلق بالرحمة والرفق وإيصال الخير بعباده الصالحين. ولطف بأوليائه وأصفيائه، فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، وسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته. وهيجي معانا بيان الكلام ده إن شاء الله في المجالس اللي جاي. قال: وحفظهم من كل سبب ووسيلة توصل إلى سخطه. شوف بقى كلام الشيخ سعدي اللي جاي ده. قال: من طرق يشعرون بها ومن طرق لا يشعرون به. يعني ممكن بعد شوية كده تقعد تفكر، بعد سنة سنتين تقول: آه ده أنا فهمت، شفت لطف ربنا سبحانه وتعالى في البلاء ده. الحمد لله إن ربنا ابتلاني بالمرض ده، الحمد لله إن ربنا لم يفتح لي هذا الباب من أبواب الدنيا، الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى لم يفتح لي هذا الباب، كان نفسي في الشغلانة دي. بس لو كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاني الشيء اللي أنا نفسي فيه ده، كان زماني دلوقتي في حتة تانية خالص بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله إن ربنا منع عني العطاء ده من الدنيا. فيتبين للإنسان سبب المنع وسبب العطاء، فينظر فيتبين لي، شوف هنا اللطف من ربنا سبحانه وتعالى. فقال: من طرق يشعرون بها ومن طرق لا يشعرون به. في حاجات انت ما تحسش، شوف بقى ازاي ربنا يتلطف مع الانسان وانت مش واخد بالك. قال: وقدر عليهم امورا يكرهونها. في ظاهر الامر هو يكره، الانسان يكره البلاء ده، وممكن يعترض على ربنا سبحانه وتعالى ويشتكي: وليه يا رب عملت معايا كذا؟ وهو لا يفهم أن هذا من تمام لطفه ورحمته به، أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوصل للعبد الخير لكن بطرق خفية. هذا من تمام لطفه سبحانه وتعالى. قال: وقدر عليهم أمورا يكرهونها لينيلهم ما يحبون، فلطف بهم في أنفسهم فأجراهم على عوائده الجميلة وصنائعه الكريمة، ولطف لهم في أمور خارجة عنهم. اللي كانت بتسأل الفرق بين لطف بهم ولطف لهم، لطف بهم في أنفسهم فأجراهم على عوائده الجميلة وصنائعه الكريم. اللطف بالعبد يكون في نفسه، الأمور المتعلقة بنفس العبد. طيب لطف لهم الأسباب بقى اللي حواليك، الأمور الخارجية، عارف زي ما انت مثلا بتحاول تهيئ الجو اللي حوالين ابنك عشان يعرف يذاكر، فده انت كده بتهيئ له الجو اللي حواليه، الاسباب، كل الاسباب. وفي شغل تاني انت بتعمله معاه هو نفسه، فاهمين الفرق؟ لطف به يعني بالعبد، نفس العبد، له يعني هيئ له بقى ايه الاسباب، كما قال الشيخ سعدي: ولطف لهم في أمور خارجة عنهم لهم فيها كل خير وصلاح ونجاح. لذلك قال الزجاج رحمه الله في معنى اللطيف، قال: هو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون. وقال الخطابي رحمه الله: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. واضح كده؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله كلام جميل في نونيته، قال رحمه الله: وهو اللطيف بعبده ولعبده، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. شوف كلام الجميل، يقول: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة. يبقى ده النوع الإيه؟ النوع الأول اللي هو إيه؟ إدراك أسرار الأمور بخبرة، إدراك خفايا الأمور، العلم بخبايا الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، إن هو يسوق سبحانه وتعالى الإحسان إلى عبده من طرق خفية لطيفة لا يشعر بها العبد. قال: فيريك عزته ويبدي لطفه، هو سبحانه وتعالى يمن عليك وينعم عليك ويريك عزته ويبدي لطفه، لكن العبد ايه حاله ايه بقى؟ قال: والعبد في الغفلات عند الشان، مش واخد باله. ولكن يظهر هنا فقه يوسف عليه السلام في استعمال اسم الله اللطيف، بعد لما ذكر بقى هو يتأمل في حياته الطويلة المليئة بالبلاءات، قال عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. طيب، لعل إن احنا نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في مجلس الغد، نتكلم عن الآثار الإيمانية المسلكية للإيمان باسمه اللطيف سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المسددين ومن الموفقين ومن عباده الصالحين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.